بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل لأن الدرس الثاني الشيخ غير موجود، ما يأتي إلا في اليوم الثالث، في يوم ثلاثة إن شاء الله الشيخ عبد المحسن، فنكمل ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة. نقول بأن الحاج لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يسوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يظل على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه حتى يوم النحر وذبح الهدي. الحالة الثانية ألا يسوق الهدي كما هو فعل كثير من الناس، فالأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، تمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه. وأشهر الحج تبدأ من شوال وتنتهي على الصحيح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بنهاية شهر ذي الحجة، فأشهر الحج على الصحيح ثلاثة. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا التمتع. القران، القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك عمرة وحج لبيك لبيك اللهم لبيك، أو أنه يحرم بالعمرة، يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجة، يعني أولا أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة، فأصبح القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة كما يقول الحنفية رحمهم الله تعالى. فالقران له هذه الصور الثلاث. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، يقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، يهل بالحج فقط، وهذه المناسك كلها جائزة على الصحيح باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة كلها جائزة. وكما سلف أن أوردت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد، منا من أهل بحج وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بعمرة وحج وهذا هو القارن. فالأنساك كلها جائزة. أي الأنساك أفضل؟ هذه الأنساك الثلاثة أيها الأفضل؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التمتع أفضل، لأن الله عز وجل ذكر التمتع في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولحديث عمران قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولأنه يأتي بنسكين ويذبح دما شكرا لله عز وجل. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وعند مالك والشافعي أن الإفراد أفضل، ويدل لذلك فعل الخلفاء الراشدين. 3 من الخلفاء الراشدين كانوا يفردون الحج مدة 24 سنة. والأقرب في ذلك والله أعلم بالنسبة للفضيلة أن يقال الأفضل هو التمتع، لما تقدم من أن الله عز وجل ذكره في القرآن، ولأن المتمتع يأتي بنسكين ويذبح دما شكرا لله عز وجل. إلا إن ساق الهدي، فالأفضل القران، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فإن ساق الهدي فالأفضل القران. وإن أتى بعمرة قبل أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى حج فالأفضل الإفراد. لو أتى بعمرة قبل أشهر الحج، قبل شوال في رمضان، ومكث في مكة حتى حج فالأفضل هو الإفراد. فلو أخذ عمرة في رمضان ومكث في مكة حتى حج فالأفضل أن يفرد. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله إن أراد أن يأتي بعمرة بسفرة والحج بسفرة فالأفضل الإفراد. فتلخص أيها الأحبة، أي الأنساك أفضل؟ التمتع، إلا في 3 حالات. الحالة الأولى إذا ساق الهدي فالقران. الحالة الثانية إذا أخذ عمرة قبل أشهر الحج ومكث في مكة فالأفضل الإفراد. الحالة الثالثة، إن أراد أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة، فابن تيمية رحمه الله يرى أن الإفراد أفضل. هنا الشيخ رحمه الله، تعالى يقول بأن الحاج إذا لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة لكي يكون ماذا؟ لكي يكون متمتعا. فهو رحمه الله تعالى يرى أن التمتع واجب. يقول إذا أنت لم تسق الهدي فإنه يجب عليك أن تتحلل بعمرة. ودليل ذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة، وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون متمتعا. فهو يرى أن المتعة واجبة على من لم يسق الهدي، وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل، شاء ما أبى. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة. الرأي الثاني أن فسخ الحج إلى عمرة لو جاء قارنا أو مفردا وهو لم يسق الهدي، فسخ الحج إلى عمرة ليس واجبا وإنما هو سنة، وإنما هو سنة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لرأي ابن عباس واختيار الشيخ الألباني رحمه الله في الوجوب. فالرأي الثاني أنه أن فسخ الحج إلى عمرة سنة وليس واجبا. الرأي الثالث أن فسخ الحج إلى عمرة لا يجوز، وهذا رأي أكثر العلماء، رأي الأئمة الثلاثة. فسخ الحج إلى عمرة قالوا بأنه غير جائز، واستدلوا على ذلك لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، فالله عز وجل أمرك أن تتم الحج، وكونك تفسخ الحج إلى عمرة هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين فالسنة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة لكي يكونوا متمتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ حجه إلى عمرة. وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غضب على الصحابة كل من لم يسق الهدي ولم يفسخ إحرامه وحجه إلى عمرة غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أن المتعة كانت واجبة على الصحابة فقط، الوجوب كان على الصحابة، أما المشروع الفسخ هذا للعموم، لعموم الأمة، لكن الوجوب خاص بالصحابة. ويدل لهذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، خرجه مسلم في صحيحه، كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، خرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد الأبد. هذا مشروعية الفسخ، أما الوجوب فهو خاص بالصحابة. وبهذا تجتمع الأدلة، فيكون الصواب في هذه المسألة أن كل من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين السنة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويطوفوا ويسعوا، ثم بعد ذلك يقصروا ويحلوا حلا تاما، ثم بعد ذلك يحرموا بالحج، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وأما الوجوب فهذا كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله فعلى كل من لم يسق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة، فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسق فينبغي أن يبادر ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة. يعني يقول الشيخ رحمه الله من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين فإنه يفسق حجه إلى عمرة ويقلب حجه عمرة حتى ولو بعد الطواف. لو أنه طاف القدوم هو مفرد أو قارن طاف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة فإنه يفسخ، والسنة أن يفسخ حجه إلى عمرة يقصر ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج. وسبق أن الشيخ رحمه الله يرى أن هذا الفسخ واجب، قلنا الصواب أنه ليس واجبا وإنما الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ثالثا إياك أن تدع المبيت في منى ليلة عرفة فإنه واجب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة خرج إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها ليلة عرفة ليلة التاسع، ثم بعد ذلك بعد أن طلعت الشمس سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس سار النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفة بمنى، فما حكم هذا المبيت؟ الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يرى أن هذا المبيت واجب، ولهذا قال إياك أن تترك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة فإنه واجب. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن البيتوت بمنى ليلة عرفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ويدل لهذا حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه. عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه خرج مباشرة إلى عرفات ووافى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في صلاة الفجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فعروة رضي الله تعالى عنه لم يبت ليلة عرفة بمنى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه وقضى تفثه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وأن البيتوتة بمنى ليلة عرفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وعلى هذا لو أنه خرج إلى عرفات مباشرة ولم يخرج إلى منى فإن حجه صحيح ولا بأس عليه، وحينئذ يكون ترك واجبا من واجبات الحج، يكون ترك سنة ولم يترك واجبا من واجبات الحج وإنما ترك سنة. فلو أنه قصد عرفة مباشرة فإن هذا لا بأس به، لكن لا يقصد الخروج إلى عرفة قبل التاسع بقصد النسك، وإنما إذا قصد لكي يتهيأ ولكي يتخذ مكانا ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به. قال رحمه الله وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح فإن فاتك البيات فلا يفوتك أداء الصلاة فيها، فإنه واجب منه بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء، إلا للنساء والضعفة فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي. أيضا الشيخ رحمه الله يقول عليك البيات بالمزدلفة، عليك أن تبيت بالمزدلفة ليلة العاشر ليلة النحر. والبيتوت بالمزدلفة هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هي واجبة أو أنها سنة، نعم هل هي واجبة أو أنها سنة أو أنها ركن. فجمهور العلماء على أن البيتوتة بالمزدلفة ليلة العاشر أنها واجبة من واجبات الحج، ويدل لهذا قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر اذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع قبله، مما يدل على أن ما عدا أن الترخيص يقابلها عزيمة، الترخيص يقابله عزيمة. ويدل على عدم الركنية حديث عروة، عروة بن مضرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا ليلة العاشر، فيؤخذ من حديث عروة أنه لو وقف آخر ليلة العاشر بعرفة أنه يجزئه. ولهذا العلماء يجمعون على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لو أنه وقف بعرفة قبيل طلوع الفجر يوم النحر الحديث يدل على أنه يجزئه، وأن حد أنه أدرك الحج، مما يدل على أن البيتوتة بالمزدلفة ليست ركنا وإنما هي واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذهب بعض السلف، بعض الشافعية إلى أن البيتوتة بالمزدلفة أنها سنة، لكن الصواب كما أسلفنا الصواب الوسط، وأن البيتوتة بالمزدلفة واجبة، لكن الحنفية رحمهم الله يستثنون الضعفة، نعم الحنفية رحمهم الله تعالى يستثنون الضعفة. بعض السلف كالحسن البصري والنخعي وكذلك أيضا الأسود والشعبي وعلقمة يرون أن البيتوتة بالمزدلفة ركن، لكن الصواب أنها ليست ركنا، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ، الصواب أنها ليست ركنا، وذكرنا دليل ذلك من حيث عروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقوله ليلا يشمل ما قبل طلوع الفجر، فلو وقف قبيل طلوع الفجر من يوم النحر أدرك الحج، وقف بعرفة قبيل طلوع الفجر من يوم النحر يكون أدرك الحج، ولن يأتي مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، يكون فاته المبيت بالمزدلفة ومع ذلك أدرك الحج، مما يدل على أنه لم يخل بركن من أركان الحج. قال رحمه الله واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: احذر أن تمر بين يدي المصلي، يعني لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي. المصلي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يضع سترة، نعم، الحالة الأولى أن يضع سترة له، فإذا وضع سترة له فلا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، وعند البزار 40 خريفا، مما يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا اتخذ سترة فلا يجوز لك أن تمر بين المصلي وبين سترته. الحالة الثانية ألا يتخذ سترة، المصلي ما وضع سترة، فهذا لا يجوز لك أن تمر بين يديه، بمعنى أنك تمر من وراء محل السجود فتقدر من قدمه إلى ما يقرب من 3 أذرع ثم تمر، لأن هذا هو محل السجود. فإذا اتخذ سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته، إذا لم يتخذ سترة فأنت تمر من وراء محل السجود، أما بين يديه مقدار 3 أذرع من قدمه إلى منتهى رأسه ما يقرب من 3 أذرع، هذا لا يجوز لك أن تمر بين يديه لما تقدم من الحديث السالف الذكر. قال الشيخ: فهذا نص عام يشمل كل مار ومصل، ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام. يقول الشيخ: هذا المرور المحرم سواء كنت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه، كان يصلي وكان الناس يطوفون بين يديه. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وأنه لا يجوز لك أن تمر بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره إلا عند الضرورة، عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، كما لو كان هناك شدة زحام ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن تمر بين يديه. أما إذا لم يكن شيء من زحام ونحو ذلك فإنك لا تمر بين يدي المصلي. قال رحمه الله: وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الأصل. يقول الشيخ رحمه الله: تصلي إلى سترة، والسترة سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، جمهور العلماء أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب السترة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حيث بسعيد في الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدافعه. فهذه الحديث تدل على مشروعية السترة، والنبي صلى الله عليه وسلم استتر وصلى إلى سترة، فصلى إلى العنزة وصلى إلى البعير وصلى إلى السرير إلى آخره. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالسترة مؤكدة، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى تستحب السترة وإن لم يخش مارا، حتى وإن كان الشخص لا يخشى أن يمر أحد بين يديه فالسترة مستحبة. حتى لو كان الإنسان في صحراء لا يخشى أن يمر أحد بين يديه فالسنة أن يضع سترة. حتى لو كان في بيت مقفل لا يخشى أن يمر أحد بين يديه فالسنة أن يستتر. والسترة سترتان، سترة كاملة وسترة مستحبة. السترة الكاملة أن تكون ذراعا فما فوق فأكثر، أن تكون ذراعا فأكثر، هذه السترة الكاملة. فالسترة الكاملة أن تكون ذراعا فأكثر، مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي العود الذي يوضع في آخر الرحل، الرحل والذي يوضع على البعير لكي يكون عليه الراكب. هذا الذي يوضع على البعير لكي يركب عليه الراكب في مؤخرته عود، هذه العود يتكي عليها الراكب وتسمى بمؤخرة الرحل، قدرها ذراع. فالسنة أن تكون السترة ذراعا فأكثر، هذا هو السنة. والقسم الثاني سترة مجزئة. سترة مجزئة كيفما استتر، يعني كيفما ارتفع، أي شيء يكون مرتفع عن الأرض، أي شيء يكون مرتفع عن الأرض هذا يكفي. أما الخطوط ونحو ذلك أو طرف المصلى فهذا لا يكفي سترة، وإنما السترة كل شيء يكون مرتفعا، والأفضل أن تكون ذراعا فأكثر. قال رحمه الله خامسا على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام، ومن أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب. فإن أكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد إلى آخره. كما تقدم أيها الأحبة أن ذكرنا أن من صفات الحج المبرور أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالشيخ رحمه الله يقول على أهل العلم والفضل أن يعلموا الناس أحكام النسك، وعلى الناس أن تتعلم وأن تسترشد وأن تستفهم كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا قال الشيخ رحمه الله يؤكد على التوحيد، وأن التوحيد مهم، وأن تعليم الناس لأمور المناسك ينبغي ألا يشغل عن التوحيد، عن تعليم التوحيد. فلا بد من تعليم التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو نقول في تعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما يختص به من إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية بمعنى العبادة، والربوبية الخلق والتدبير والملك، هذه ما اختص الله عز وجل بها، الخلق المطلق والتدبير المطلق والملك المطلق والأسماء والصفات. يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فالشيخ رحمه الله يقول على أهل العلم أن يعنوا بمسائل التوحيد. قال لك: وكما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم، فسوف لا يجني المسلمون منه إلا تفرقة وضعفا وخزيا وذلا، والواقع أكبر على أكبر شاهد على ذلك، والله المستعان. الشيخ رحمه الله يقول لك: على المسلمين أن يتحدوا وأن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا الفرقة والاختلاف والتحزب على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو سبب الضعف، سبب الوهن، وسبب التخلف، وسبب تسلط الأعداء. فالواجب على المسلمين أن يتحدوا فيما بينهم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا التفرق والاختلاف، فإن الخلاف شر كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فسبيل السعادة والفلاح والنجاح للمسلمين والنصر والتمكين هو الاتحاد وعدم الفرقة والخلاف. نكمل إن شاء الله غدا.